أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الوضع باعتبار المعنى الموضوع له ينقسم على أربعة أقسام. القسم الأول الوضع العام والموضوع لا العام. القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. الثالث الوضع العام والموضوع لا الخاص. الثالث الرابع عكس هذا، الوضع الخاص والموضوع لا العام. ثم الملاك في عمومية الوضع هو التصور المعنى. إذا كان المعنى المتصور والملحوظ حال الوضع عاما فيسمى الوضع عاما، وإذا كان هذا المعنى المتصور الملحوظ حال الوضع خاصا فيسمى الوضع خاصا. وأشرنا أن القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة والقسم الثاني من هذه الأقسام هما ثابتان في الخارج، قد وقع القسم الأول والقسم الثاني في الخارج. القسم الأول كوضع أسماء الأجناس كالإنسان والبقر والفرس. القسم الثاني كوضع الأعلام الشخصية. ولا إشكال في هذين القسمين ولا كلام فيهما لوقوعهما في الخارج، وإنما الإشكال في القسم الثالث والرابع. القسم الثالث مورد للإشكال حتى قيل بامتناعه كالقسم الرابع. القسم الرابع يكون ممتنعا بالاتفاق، والقسم الثالث وقع الخلاف في إمكانه. المشهور هو إمكانه، وإن قيل بامتناعه قول بامتناع هذا القسم الثالث، فلا بد لإسباب إمكان هذا القسم الثالث من الوضع، أي الوضع العام والموضوع لا الخاص. وذكرت لإمكانه وجوه كثيرة، ونذكر بعض هذه الوجوه. الوجه الأول الذي ذكر لإثبات إمكان هذا القسم من الوقت هو ما ذكره صاحب الكفاية. وكلام صاحب الكفاية حيث قال أن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه بما هو كذلك، فإنه وجه من وجوهها، ومعرفة وجه الشيء معرفته. هذا هو كلام صاحب الكفاية. ذكرنا أن الوضع سواء كان خاصا أو كان عاما فرع لتصور المعنى الموضوع له. إنما يتحقق بعد تصور المعنى الموضوع له. لو لم يتصور المعنى الموضوع له لا يتحقق في الوضع. هذا هو الملاك، تحقق الوضع. فلا بد في الوضع من تصور المعنى الموضوع له، ثم المستفاد من كلام صاحب الكفاية أن المعنى الخاص في وضع العام والموضوع لا الخاص، الموضوع لا الخاص يمكن تصوره من خلال تصور معنى العام. فهذا الملاك موجود، يعني لأن صاحب الكفاية يقول أن العام يصلح أن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه. من طريق هذا المفهوم يتصور المصادق والأفراد، هذا هو المعتبر في الوقت، تصور المعنى. فمن خلال تصور العام يمكن تصور الأفراد والمصادق فيصح الوضع العام، ثم يجعل هذا اللفظ للمصادق والأفراد، وبهذا الاعتبار يسمى الموضوع لها. هذا ما يستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفاية. فعلى هذا يصح هذا القسم الثالث من أقسام الوزن بإمكان تصور المعنى بتصور العام، المعنى الخاص بتصور العام، لكون العام وجها للمعنى الخاص، ويمكن العلم بالشيء من طريق العلم بوجه ذلك الشيء. ثم قال صاحب الكفاية، قال صاحب الكفاية أن الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام ولا وجها لسائر الأفراد، فلا تكون معرفته معرفة العام ولا لسائر الأفراد. فهذا إشارة إلى أن الوضع الخاص والموضوع لا العام غير صحيح، لأن الخاص لا يكون وجها للعام، ولا يكون تصوره تصور المعنى العام. هذا ما أفاده صاحب الكفاية في إثبات إمكان هذا القسم، القسم الثالث من الوصف. الوجه الثاني لإثبات إمكان هذا القسم من الوضع ما ذكره الشهد الصدر الأول قدس سره، وملخص ما ذكره الشهيد أن المفهوم العام الذي يتصوره الواضع في مقام الوصف، هذا المفهوم باعتبار انطباقه على الأفراد والجزئيات، لكونه عين حقيقة الأفراد في الخارج، هذا المفهوم العام عين حقيقة الأفراد في الخارج، يصلح بعد هذا قال فيصلح أن يكون هذا المفهوم العام عنوانا وحاكيا عنها أي عن الأفراد، بحيث لا يحتاج للحكم على الأفراد، لا يحتاج إلى استحضار تلك الجزئيات في الذهن، بل يكفي في حضورها أي حضور الجزئيات يكفي تصور هذا المفهوم العام، فيتصور المعنى الجزئي من خلال تصور هذا المعنى العام. ما هو المستفاد من هذا الكلام؟ المستفاد من هذا الكلام أنه يمكن تصور المعنى العام، المعنى الخاص من خلال تصور المعنى العام، يمكن. هذا هو معنى الوصف، إذ يعتبر في الوصف تصور معنى الموضوع له، فيمكن تصور المعنى الموضوع له وهو الخاص من خلال مفهوم العام. هذا ما أفاده السيد الشهيد الصدر في إمكان هذا القسم من الوصف، القسم الثالث أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص. وهنا وجه ثالث ذكره السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره، والتوضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن القضية تنقسم باعتبار الموضوع إلى ثلاث أقسام كما في علم المنطق. من تقسيمات القضية باعتبار الموضوع هذا التقسيم. القضية الطبيعية، القضية الخارجية، القضية الحقيقية. والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة أن القضية الطبيعية ما حكم فيها على نفس الطبيعة الكلية بدون لحاظ وجودها في ضمن فرد من أفرادها، كقولنا الإنسان كلي، الحكم بالكلية إنما هو نظرا إلى نفس طبيعة الإنسان مع قطع نظر عن الخصوصيات الخارجية. إذا الإنسان مع الخصوصيات الخارجية ليس كليا بل يكون جزئيا. هذه القضية الطبيعية. القضية الخارجية ما حكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج، ليس الحكم حكم الطبيعة بل الحكم مقصور على الأفراد الخارجية. ومن أمثلة ذلك قتل من في المعسكر، الحكم بالقتل على من يكون موجود في المعسكر. هل يمكن قتل ما هو المعزوم؟ لا، لا يسبق القتل على من هو معدوم. أو يقال سرق ما في الدار، سرق ما في الدار، إذا لم يكن في الدار شيء هل يسبق سرقة؟ له هذه القضية الخارجية. القضية الحقيقية ما حكم فيها على الأفراد المحققة والمقدرة، سواء كانت الأفراد موجودة في الخارج أو يقدر وجودها في الخارج، كلما يوجد يحكم على هذا الحكم في ظرف وجود الفرد يشمله الحكم، كقولنا كل كاتب، كل إنسان كاتب بالقوة. فهذا الحكم شامل لأفراد الإنسان الموجودة فعلا ولأفراد الإنسان التي توجد في طول الزمان في أزمنة الآتية. فهذا الحكم كما يشمل الإنسان الموجود بالفعل يشمل الإنسان الذي يوجد بعد مدة وبعد الزمان، وليس هذا الحكم إلا لأخذ موضوع الحكم تبيعة متحدة مع المسابق سارية وجارية فيها. هذه القضية الحقيقية. ثم قال السيد الخوي دفعا للإشكال عن هذا القسم الثالث، قال: وما قيل أن العام لا يحكي عن المصادق والأفراد كما في هذا القسم قيل، إنما يصح هذا الإشكال إذا كانت القضية طبيعية كالقسم الأول، العام لا يشمل الأفراد الخارجين. هل القضية تشمل الأفراد الخارجين؟ لا. أو كانت القضية من القسم الثاني أي خارجية، العام الذهني لا يشمل ما في الخارج في القضية الخارجية أيضا. وأما إذا كانت القضية مأخوذة على نحو القضية الحقيقية التي جارية في جميع الأفراد متحدة مع المصادق، فالعام في القضية الحقيقية تحكي عن الأفراد والمصادق، العام يحكي عن الأفراد والمصادق، ونتيجة ذلك أنه يمكن تصور الأفراد والمصادق من خلال تصور العام، فيصح الوزن العام والموضوع لا الخاص. هذه الجملة من الوجوه ذكرت بالتصحيح القسم الثالث من الوزن، فنظرا إلى هذه الأدلة لإثبات إمكان القسم الثالث من الوزن يتعين إمكان القسم الثالث من الوزن، وهو الوزن العام والموضوع له الخاص، فيقع الكلام في امتناع القسم الرابع من الوزن، وهو الوزن الخاص والموضوع له العام. الحمد لله.